بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال يا إمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث أبي بسط الغفاري رضي الله عنه: قرأت على عبد الرحمن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر الحديث. قال أبو هريرة: فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال: من أين أقبلت؟ فقلت: من الطور. فقال: أما لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت إليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى 3 مساجد، إلى المسجد الحرام، وإلى مسجدي، وإلى مسجد إيليا أو بيت المقدس يشك. حدثنا يحيى بن آدم. الطور يعني المقصود الموضع اللي تريد الثواب فيه، ترحل إليه لأجل التعبد فيه. الطور يعني هو أقرب الأشياء بعد 3، إن حتى الحديث مر معنا أن الدجال لا يدخله، لكن لا تعمل المطي إلا للثلاثة هذه. نعم. حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا ابن مبارك عن سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا بصرة خرج في رمضان من الإسكندرية أتي بطعامه فقيل له: لم تغب عنا منازلنا بعد. فقال: أترغبون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فما زلنا مفطرين حتى بلغوا مكان كذا وكذا. حتى لو ما غابت المنازل، لكن أهم شيء تظهر منها، تخرج منها، لا تترخص حتى تخرج من المنازل وتفارق عامر البلد. نعم. حدثنا حسين بن محمد، حدثنا شيبان عن عبد الملك عن عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أنه قال: لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاء من الطور، فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور، صليت فيه. قال: أما لو أدركتك قبل أن ترحل إليه ما رحلت، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. حدثنا علي بن إسحاق، حدثنا عبد الله يعني بن مبارك، خبرنا سعيد بن يزيد، حدثني ابن هبير عن أبي تميم الجيشاني أن عمر بن العاص خطب الناس يوم جمعة، فقال: إن أبا بصرة حدثني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال أبو تميم: فأخذ بيدي أبو ذر فصار في المسجد إلى أبي بصرة، فقال له: أنت سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قال عمرو؟ قال أبو بصرة: أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زادكم صلاة ليست فريضة، لكن في الأجر يعني في الثواب، وأن ثوابها كبير. وهنا قال: من الصلاة إلى الصلاة، وبين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، وهذا يقوي مذهب المدينة أن من لم يدركها حتى طلع الصبح يصليها ما لم تصل الفجر، وذكر في الموطأ أثار في هذا، إن هنا حددها من الصلاة إلى الصلاة. وفي أيضا أن العشاء إذا كان جمع تقديم يصلي الوتر بعده، لأنه قال: من صلاة العشاء وليس من وقت العشاء. نعم. حديث أبي أبي بن امرأة عبادة رضي الله عنهما: حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال: حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي المثنى عن أبي أبي بن امرأة عباد بن الصامت قال حجاج عن ابن امرأة عباد بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون أمراء يشغلهم أشياء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها ثم اجعلوا صلاتكم معهم تطوعا. نعم. حديث سالم بن عبيد رضي الله عنه: حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني سفيان، حدثنا منصور عن هلال بن يساف عن رجل من آل خالد بن عرفطة عن آخر قال: كنت مع سالم بن عبيد في سفر فعطس رجل فقال: السلام عليكم. فقال: عليك وعلى أمك. ثم صار فقال: لعلك وجدت في نفسك. قال: ما أردت أن تذكر أمي. قال: لم أستطع إلا أن أقولها. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعطس رجل فقال: السلام عليك. فقال: عليك وعلى أمك. ثم قال: إذا عطس أحدكم فليقول: الحمد لله على كل حال، أو الحمد لله رب العالمين، وليقل له وليقل له يرحمكم الله أو يرحمك الله، شك يحيى، وليقل يغفر الله لي ولكم، وليقل يغفر الله لي ولكم. أحسن الله. فيه رجلين، رجل من آل خالد وآخر، فالمحفوظ المعروف لكم. نعم. لكن هنا فيه إن قال: السلام عليك وعلى أمك. وفي أثر آخر عند عبد الرزاق عن ابن الشخير قال: عطس رجل عند عمر فقال: السلام عليك. فقال عمر: عليك وعلى أمك، أما يعلم أحدكم ما يقول إذا عطس؟ وذكر هذا. نعم. بقية حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن فضيل بن غزوان، حدثنا محمد بن سعد الأنصاري قال سمعت أضبية الكلاعي يقول سمعت المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. قال فقال ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من نسرق من جاره. حديث أبي رافع رضي الله عنه. حدثنا أحمد بن حجاج مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من جنس القبط، كان قبطيا، وكان مولى العباس بن عبد المطلب فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه لما بشره بإسلام العباس. شاهد أحد وما بعدها ومات بالمدينة قبل عثمان بشيء يسير. العباس وهبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما بشره بإسلام العباس اعتقه. نعم. حدثنا أحمد بن الحجاج أخبرنا حاتم بن إسماعيل عن محمد بن عجلان عن عباد بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع رضي الله عنه قال ذبحنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فأمرنا فعالجنا له شيئا من بطنها فأكل ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان مخول عن رجل عن أبي رافع رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. سمعنا معقوص رافع كل إيه من فوق من خلف، وش الحكمة؟ يسجد معه. يسجد معه. نعم. حدثنا عبد الجبار بن محمد الخطابي حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن بكير بن عبد الله حدثه عن حسن بن علي بن أبي رافع عن أبيه عن جده أبي رافع رضي الله عنه قال بعثتني قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقع في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله لا أرجع إليهم. قال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ارجع إليهم فإن كان في قلبك الذي فيه الآن فارجع. قال بكير وأخبرني الحسن أن أبا رافع كان قبطيا. هذا كان في مدة فيها عهد. قال لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد. السفرة لابد يكون لهم نظام لأنهم الخط المفتوح بين الأعداء. اتفق الناس من أول الدهر أن السفراء لهم حال معين، حتى السفير مسيلمة صرح بتصديق مسيلمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له أن السفراء لا تقتل لقتلته، ثم أتى الله به في وقت مسعود فقتله. ارجع وأدي إليهم الأمانة، ثم إذا كان في قلبك من الإيمان مثل ما في الآن ارجع إلينا هاجر. نعم. حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع عن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم برايته، فلما دنا من الحصن خرج إليه أهله فقاتلهم فضربه رجل من يهود فطرح ترسه من يده، فتناول علي بابا كان عند الحصن فترس به نفسه فلم يزل في يده وهو يقاتل حتى فتح الله عليه، ثم ألقاه من يدي حين فرق، فلقد رأيتني في نفر معي سبعة أنا ثامنهم نجهد على أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه. يكون علي رضي الله عنه قوي وأيد أيضا، إن يعني هذا أمر فوق أمر فوق الطاقة، يعني ثمانية إن صح هذا الحديث اللي نقول فيه في راوي مبهم عن بعض أهله عبد الله بن حسن عن بعض أهله عن أبي رافع. سبحان الله العظيم. نعم. حدثنا مؤمل حدثنا حماد حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته عن أبي رافع قال صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مصلية فأتي بها فقال لي يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع فناولته، ثم قال يا أبا رافع ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال لو سكت لناولتني منها ما دعوت به، لو سكت لناولتني منها ما دعوت به. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع. حدثنا حسين حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين عن ابي رافع قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين موجيين خصيين، فقال احدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ والاخر عنه وعن اهل بيته، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كفانا. وهذا في فائدة أن النقص في الأضحية في الظاهر إذا كان يؤدي إلى كمال في الباطن فإنه لا يضر، فإن الخصاء نقص في الظاهر، والقاعدة في الأضحية أن النقص في الظاهر يؤثر فيها، حتى مكسورة القرن ومشقوقة الأذن وأي شيء نقص فيها في ظاهرها، لكن هذا النقص المراد به أن يرجع على لحمها وعلى طيب اللحم وكثرته وسمنه، فلذلك صار هذا النقص في معنى الزيادة، بخلاف مثلا انكسار القرن أو الأشياء الأخرى. واحد الذبيحتين عمن شهد بالتوحيد وللرسول بالبلاغ، وليس في أضحية عن ميت معين، إنما هو عن أموات وأحياء أيضا اشتركوا، ولذلك الآن لو شرك في الأضحية أموات وأحياء قال عني عن والدي الميتين لا بأس، إنما هي عن أحياء وأموات اشتركوا وناس لم يخلقوا من شاهد بالتوحيد، والثاني عنه وعن أهل بيته، وهذا يدل على أن الأضحية ما يكثر منها، هو له 9 زوجات عليه الصلاة والسلام، ويمكن أدخل معه بعد فاطمة وأولادها يكفيهم واحد إذا كان علي ما عنده شيء، هؤلاء أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت فيه وفي زوجاته وفي علي وفاطمة والحسن والحسين، فالأضحية ما يكثر منها، ليست المباهاة كما قال أبو أيوب. نعم. حدثنا علي بن إسحاق أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن لهيعة حدثني أبو النضر عن عبيد الله بن أبي رافع حدثه عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأعرفن ما يبلغ أحدكم من حديثي شيء وهو متكئ على أريكته فيقول ما أجد هذا في كتاب الله تعالى. الإشارة للأريكة والاتكاء يدل على ماذا؟ الترف. أثار الترف. وفي لفظ حديث المقدام الشبعان يدور بس السوالف يدور الهرج، ما يشقى في معيشته ولا عنده دين كله ثنتين، تلقاه بس يبغى يقول عندي رأي، والله هذا ما يلزمنا الحديث هذا، والله ما نجده في القرآن، وهكذا مثل الآن اللي يحصل تماما من أثار الترف. الله مستعان. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد أخبرنا عبد الرحمن بن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا قال هذا أزكى وأطيب وأطهر. أزكى وأطيب وأطهر. الحمد لله. أنتكم نواصل. حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان ابن أبي ليلى عن الحكم بن عتيب عن ابن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه قال مر علي الأرقم الزهري أو ابن أبي الأرقم واستعمل على الصدقات، قال فاستتبعني، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال يا أبا رافع إن صدقة حرام على محمد وعلى آل محمد، إن مولى القوم من أنفسهم. هو مولى آل محمد، مولاهم منهم، وهذا في ترجيح لمذهب أحمد أن عتقاء الهاشميين ومواليهم أيضا لا تحل لهم الصدقة، الآن موجودين عبيد كانوا لبني هاشم والأشراف موجودين كثير في أنحاء المملكة، هؤلاء عتقاء الأشراف ما يأخذون من الزكاة، وهنا في فائدة عظيمة لأن الأرقم هذا صاحب الدار ما عاد نجده، ما نجد له ذكر، فسبحان الله أحيانا يجيك حديث هكذا يطلع فيه الأرقم هذا، يقول الأرقم هو الصحابي المشهور وصاحب الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها في أول الإسلام ويجتمع إليه أصحابه يعلمهم الإسلام ويتلو عليهم القرآن، والأرقم هذا بني مخزوم، لذلك أخطأ لهذا اللي قال ابن الزهري، أحد الرواه قال الزهري خطأ، وكان من السابقين الأولين وشاهد بدر وما بعد بدر، تدري متى توفي الأرقم صاحب الدار هذه؟ سنة 55 في خلافة معاوية لا قبلها وبعدين عايش 57 عايشة، لكن 55 معنا موجود الأرقام، وكان يحدث بأحاديث ويخبر عن الدار هذه، لكن لو رصدت يتضح كثير من الأشياء. ولما مات كان ابن 84 سنة، معناه أنه يوم الهجرة كان 34، ويوم البعثة كان في 20، يعني يوم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم داره كان عمره 20، حول 20. وأوصى أن يصلي عليه سعد بن أبي وقاص، ودفن بالبقيع، معناه أنه كان في المدينة، ما ذهب الأنصار. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال محمد بن عبد بن أسحاق، فحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت غلام للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد دخلنا فأسلمت، وأسلمت أم الفضل، وكان العباس قد أسلم، ولكنه كان يهاب قومه، وكان يكتم إسلامه، وكان أبو لهب عدو الله قد تخلف عن بدر، وبعث مكانه العاص بن هشام بن المغيرة، وكذلك كانوا صنعوا، لما تخلف رجل إلا بعث مكانه رجلا، فلما جاءنا الخبر كبته الله وأخزاه، وجدنا في أنفسنا قوة، فذكر الحديث. ومن هذا الموضع في كتاب يعقوب مرسل ليس فيه إسناد، وقال فيه أخو بني سالم بن عوف قال: وكان في الأسارة أبو وداعة بن صبيرة السهمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن له بمكة ابنا كيسا تاجرا ذا مال، لكأنكم به قد جاءني في فداء أبيه، وقد قالت قريش: لا تعجلوا بفداء أساراكم، لا يتأرب عليكم محمد وأصحابه. يعني تشدد في الفداء، تقرب، لا تعجلون حتى ما يتشدد عليكم بالفداء. فقال المطلب ابن أبي وداع: صدقتم، فافعلوا. وانسل من الليل فقدم المدينة، وأخذ أباه 4000 درهم، فانطلق به، وقدم مكرز بن حفص بن الأخيف في فداء سهيل بن عمر، وكان الذي أسره مالك بن الدخشن أخو بني مالك بن عوف. طلع الآن مالك أيضا بن الدخشن، إنه قطعا حضر بدر وأسر سهيل بن عمر من زعماء قريش. شوف الفراسة ومعرفة ما سيحصل بناء على معرفة طبائع الناس. يقول كأني بابن المطلب بن أبي وداع بيجي، لكن لا تعجلوا، تراه كيس وتاجر. ويوم قالت قريش: لا تعجلوا، تعليمات، قال: صحيح والله، افعلوه. ونسل من الليل راح يجيب ابوه، خلي ابوه. نعم. حدثنا روح حدثنا ابن جريج اخبرنا العباس بن ابي خداش عن الفضل بن عبيد الله بن ابي رافع عن ابي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابا رافع، اقتل كل كلب بالمدينه. قال: فوجدت نسبه من الانصار بالصورين من البقيع لهن كلب، فقلنا: يا ابا رافع، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغزى رجالنا، وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله، والله ما يستطيع واحد أن يأتينا حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه، فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك أبو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أبا رافع، اقتله، فإنما يمنعهن الله عز وجل. التوحيد، إذا كان فيه ميل شديد لهذا الكلب أنه ليمنع، حتى لو كان في الظاهر صحيح يمنع السراق وينبح ويدل على هذا، لكن قال: اقتله، فإنما يمنعهن الله. نعم. حدثنا أسود بن عامر وحسير بن محمد قال: حدثنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن حسين عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، حتى إذا بلغ حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو يعني ابن أبي عمرو عن المغير بن أبي رافع عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بكتف شاة فأكلها، ثم قام إلى الصلاة ولم يمس قطرة ماء. حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا ابن عجلان عن عباد بن أبي رافع عن أبي غطفان عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذبحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فأمرني فقليت له من بطنها فأكل منها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. حدثنا يحيى وعبد الرحمن عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة بالصلاة. هذه سنة، هذه سنة. الأذان فقط، الإقامة في الإسناد ضعيف، لكن الأذان في الأذن سنة، جاء في أحاديث كثيرة. قال الترمذي عن هذا حسن صحيح، كذا الكثير من موجود في المصنف عند البيهقي وغيره. نعم. حدثنا عبد الرحمن وابو كامل قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله بن ابي رافع عن عمته عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه جمعة في يوم واحد، واغتسل عند كل واحدة منهن غسلا، فقلت يا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا؟ فقال ان هذا ازكى واطهر واطيب. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان ابراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد ان سعدا ساوم ابا رافع او ابو رافع ساوم سعدا، فقال أبو رافع لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بسقبه ما أعطيتك. قال عبد الرزاق في حديثه والسقب القرب. إذن هذا الحديث يعني ليس في الشفعة خاصة، لأن بعض محتاج به في الشفعة. الجار أحق بالباء للسببية، والسقب القرب، الجار أحق بسبب قربه، هكذا معنى بسقبه أي بسبب قربه. فأحق بأشياء كثيرة، منها ما فهم أبو رافع هنا إن سعد سامة سومة وفي ناس نعطوه أكثر، لكن قال الجار حق فأعطاه بسومة سعد. نعم. حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن ابي رافع عن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل من بني مخزوم على الصدقه، فقال لابي رافع اصحبني كي ما تصيب منها، قال لا حتى اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاساله، فانطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فساله فقال صدقه لا تحل لنا وان مولى القوم من انفسهم. هنا جعل الصواب بن بني مخزوم اللي هو الارقم، وفيه ان الهاشمي ما ياخذ حتى لو كان عامل، حتى لو كان من العاملين عليه على هذا الحديث، إن كان في الفقه يقولون أن العاملين عليها يأخذونه أجرة يعني ليس صدقة، لكن هو يأخذ مصارف الزكاة. ف يكون الهاشمي يبتعد عن الزكاة كلها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول عن أبي سعد قال رأيت أبا رافع جاء إلى الحسن بن علي وهو يصلي قد عقص شعره فأطلقه أو نهاه عن ذلك، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد عقص رأسه فنهاه، أو قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل وهو عاقص رأسه. أبو رافع حل العقاص الحسن وهو يصلي، فلما سلم قال مالك ولشعري، فأخبره بالحديث. نعم. حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا مخول عن أبي سعد المؤذن فذكر معناه، قال مخول عن أبي سعد المدني فذكر معناه، قال يقول له أبو جعفر يا أبا سعد أنت رأيته أنت رأيته؟ قال أبو يقول أبو جعفر يا أبا سعيد، سعيد اللي هو الحسن البصري، أنت رأيته؟ نحن قلنا أبا سعد مش مخول عن أبي سعد المؤذن، أبي سعيد المؤذن كله، وأبي سعيد المدني كله سعيد، في فوق ها ايه هنا. حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري وحدثه عن ابيه ايوه وين المقبوري انه راى المقبوري. نعم بندر هذا ما عندكم مر بحسن بن علي وحسن يصلي قائما وقد غرز ظفرته في قفاه، جابها من مكان ثاني. ها؟ بعيد 304. طيب. جاوز. حدثنا عبد الرزاق اقرأ. حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابن جريج قال حدثني عمران بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري وحدثه عن ابيه انه راى ابا رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم مر بحسن بن علي وحسن يصلي قائما وقد غرز ظفرته في قفاه، فحلها ابو رافع فالتفت اليه مغضبا، فقال ابو رافع اقبل على صلاتك ولا تغضب، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان يعني مغرز ظفرته. مغرز ظفيرة. مغرز ظفرته. كلها ظفيرة حتى الاولى. كلها ظفيرة. كلها ظفيرة. هذا أيضا معنى آخر غير السجود، إن كفل الشيطان، إن هذه الطريقة هي كفل الشيطان. نعم. حدثنا سفيان حدثنا صالح بن كيسان عن سليمان قال أبو رافع لم يأمرني أن أنزله ولكن ضربت قبته فنزل. قال أبي سألت ابن عيينة عن هذا. إيش يقصد؟ أي مرة هذا؟ ها؟ لا يقول لم يأمرني ولكني ضربت قبته فنزل. هذا في التحصيب. هذا في التحصيب. هذا يعني رأي أبو رافع. لكن أبو هريرة دل على أنه مقصود. أبو رافع يظن أنه كذا حصلت. لكن هو بصحيح. هو مقصود. قطع جهيزة قول كل خطيب بفعل الشيخين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حصبوا، فدل على أنهم فهموا ما لم يفهم صغار الصحابة كابن عباس وعائشة وأبي رافع. نعم. حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكن على أركته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به ونهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله تبعناه. نعم. قال حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال سألت علي بن حسين فقال أخبرني أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حسن بن علي الأكبر حين ولد أرادت أمه فاطمة أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعقي عنه ولكن احلق شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله، ثم ولد حسين بعد ذلك فصنعت مثل ذلك. كذلك هذه سنة مع الأذان حلق الشعر والصدقة بوزنه. نعم. بس لا تعقي عنه. هو كان سيعق. أبو جهيم رضي الله عنه. في هنا يقول حط بين قوسين. وش أبو جهيم بعد؟ عندنا أبو سريحة. حديث أبي سريحة. حديث ضميرة بن سعد. حديث أبي بردة الظفري. وين هذا؟ حديث عبد الله بن أبي حدرد. حديث بلال. احنا خايفين من اخر مسند الرجال عاد يصير الخلل كبير. هذا كل ما عندنا نحن. طيب لا بتلقون ان شاء الله بعدين. ها ايه صح في اربع حديث هنا كاتبها ويقول قد سقط خمسة احاديث نقرأ لك لانك هذا الحديث والأحاديث الخمسة سقطت من ميم واستدركت من جامع المسانيد للحافظ بن كثير وأطراف المسند للحافظ بن حجر، وجاءت الإشارة إلى وجود هذا الخرم في الأصل على هامش نسخة كذا. فما عندكم سقط خمسة حديث؟ ستة حديث ستة. لكن المشكلة الآن من أبي سريحة أحصلت. طيب حديث بلال حصلت. زين حديث بلال حصلته بس بعد كثير. ايه. طيب انا بقرا الفرق الى حديث بلال. انتم حديث بلال قريب عندكم كله موجود عندكم. ايه. ابو حدرد عندك ابو حدرد؟ احنا عندنا ابو حدرد. الله عبد الله بن أبي حدرد وأبو بردة وأبو ضميرة. إيش هو بلال 57-63. قبل أبو حدرد موجود عندنا. طيب زين أجل بس. عبد الله بن أبي حدرد. أي عبد الله هو اللي أصلا حديث طويل. طيب حدثنا محمد بن جعفر هذا في نسخة الرسالة. أبو سريحة بعد ضميرة. أيوة وجدته. يلا صفحة 57-55. طيب أبو سريحة رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الفرات عن أبي الطفيل عن أبي سريحة أبو سريحة رضي الله عنه عن أبي سريحة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة ونحن تحتها نتحدث. قال فأشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تذكرون؟ قالوا الساعة. قال إن الساعة لن تقوم حتى تروا 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدجال، والدخان، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ويأجوج ومأجوج، ونارا تخرج من قعر عدن ترحل الناس. قال شعبة وأحسبه قال تنزل معهم حيث نزلوا، وتقيل معهم حيث قالوا. قال شعبة وحدثني بهذا الحديث رجل عن أبي الطفيل عن أبي سريحة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال أحد هذين الرجلين الدجال ونزول عيسى بن مريم، وقال آخر ريح تلقيهم في البحر. عندنا قال أحد الرجلين الدجال يقتله عيسى بن مريم، وقال آخر ريح تلقيهم في البحر. يقول هذا الحديث تقدم. طيب ضميرة. حديث ضميرة بن سعد رضي الله عنهما. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضمير بن سعد بن سعد السلمي يحدث عروة بن الزبير عن أبيه وجده وكان شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم عمد إلى ظل شجرة فجلس فيه وهو بحنين، فقام إليه الأقرع بن حابس وعيان بن حصر بن حذيفة بن بدر يختصمان في عامر بن الأضبط الأشجعي، وعيينة يطلب بدم عامر وهو يومئذ الرئيس غطفان، والأقرع بن حابس يدفع عن محل بن جثامة بمكانه من خندف. هذه في قصة مرت معنا ترى، ما سبب القصة هذه؟ وش سبب القتل؟ أيوة. إيه هذا محلم هو القاتل، والعامر بن الأضبط الأشجعي هو المقتول، ومر بهم هو بينهم شيء، مر بهم معه متيع وعلى قعود له، فقال السلام عليكم، ومعه غنيمة، فقام إليه محلم وقتله، فأنزل الله يا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. فبقيت قضية قتل عامر بن الأشجع عامر بن الأضبط معلقة إلين جاء يوم حنين اختصموا فيه. الآن عيينة بن بدر فزاري أليس كذلك، وعامر بن الأضبط أشجعي، فلماذا عيينة يطالب بدمه؟ هو اللي خاصم عنه كان من خندف. ها لا اقرب من قيسيه، اقرب لا هم في قبيله غير جنب هوازن. فزاره واشجع كلهم من غطفان، كلهم غطفانيه، لان غطفان هو عمرو بن قيس بن عيلان، وهوازن ليس في عمرو بن قيس، سعد بن قيس. طيب هذا واضح بالنسبة ل... لكن الثاني الأقرع بن حابس تميمي، ومحلم بن جثامة ليثي كناني، ومع ذلك قام الأقرع يدافع عن محلم بمكانه من خندف، مع أن الأقرع ليس خندفي، خندف هم أبناء مدركة، والأقرع من طابخة ابن إلياس، لكن عمهم وهو يمكن أكبر شيخ قبيلة موجود وقريب منه، يعني هذا من مدركة وهذا من طابخة. شوف إن معرفة الأنساب تعرف ليش هذا يطالب عن ذا وهذا يطالب عن ذا، هو ليس من قبيلته. نعم. فتداول الخصومة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع، فسمعنا عيينة وهو يقول والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحر ما ذاق نسائي. والله لا أدعه يعني محلم حتى أذيق نساءه من الحر من القهر وما ذاق نسائي، يعني النساء القبيلة عموما البعيدة، يعني النساء أشجع وهو فزاري لكن غطفان يعني. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بل تأخذون الدية 50 في سفرنا هذا و50 إذا رجعنا. قال وهو يأبى عليه إذ قام رجل من بني ليث قال له مكيتل قصير مجموع، فقال يا رسول الله والله ما وجدت لهذا القتيل شبها في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أوائلها فنفرت أخراها، أسن اليوم وغير غدا. هذا يعني مثل سن اليوم غير غدا. قام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، وسبحان العرب لا شافوا شبه الطفل سموا على قصير مجموع، هذا مكيتل يعني اسم ومعنى. ما وجدت لهذا القتيل شبه في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت أوائلها فنفرت أخرى. يعني أمضي القصاص وحتى الناس يرتدعون عن القتل، أسنن اليوم غير غدا، لكن له معنى آخر لأن الليثي هذا من جماعة القاتل. إحنا مر معنا ترى شرحنا هذا معنى المثل هذا، أسنن اليوم وغير غدا. من هي الأصل فيه القصص صح؟ يمكن أسنن اليوم أنا أخلي 100. لا لازم نجيبه هذا ما نتركه. قد شرحناه المثل هذا وشرح بعد في المثل أسنن اليوم وغير غدا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال بل تأخذون الدية 50 في سفرنا هذا و50 إذا رجعنا. قال فقبلوا الدية. ثم قالوا أين صاحبكم؟ استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فقام رجل آدم ضرب طويل عليه حلة له قد كان تهيأ فيها للقتل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ما اسمك؟ ما اسمك؟ قال أنا محل بن جثام. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال اللهم لا تغفر لمحل بن جثام قم. فقام هو يتلقى دمعه بفضل ردائه. قال فأما نحن بيننا فنقول إنا نرجو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استغفر له، وأما ما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا. شفت كيف الفهم؟ إن قد يقول الشيء في الظاهر للردع وفي الباطن قد يستغفر له. أما نحن بيننا فنقول هذا. بقي المثل ويقول عندنا في زيادات عبد الله 21,000 81 مسلم ليس اسم ضميرة بن سعد، حديث ضمرة بن سعد. مثل ثاني، ضرب له مثلين. المثل الأول كغنم وردت فرميت أوائلها، أي فينبغي أن تقتل هذا في الأول حتى يكون قتل عظة الآخرين. والمثل الثاني أسنن اليوم غير غدا، معناه قدر حكمك اليوم وغيره غدا. مثل يقول إن تركت القصاص اليوم واكتفيت بالدية ثم أجريت القصاص بعد ذلك على أحد صار كهذا المثل، يعني بيقولون اليوم لك قضية وبكرة لك قضية، خلي القصاص شيء واحد ماشي على الناس. إن قتلت اليوم يصير مثلي مثل غنم، وإن تركت اليوم يصير مثلي مثل هذا المثل. إذن المثلين أصلا متعاكسين، يعني الإشكال إن هذا القائل مكيتل هذا من قوم القاتل. المثلين متعاكسين، الأول يقول أمضي القصاص، ليش؟ قال كغنم وردت فرميت أوائلها ونفرت أواخرها، يعني يجدعهم. والثاني يقول لا، حتى الثاني نفس المعنى، يقول إن لم تمضي القصاص، إن لم تمضي القصاص سيقول الناس أسن اليوم مغير غدا، يعني إن قبلت اليوم الدية وبكرة طالبت أحد بالقصاص سيقول لك الناس أسن اليوم مغير غدا، يعني كل يوم لك رأي كل يوم لك حكم، خلها شيء موحد. هذا رأيه من عنده، لكن الصحيح أنه أصلا القصاص والدية كلها حكم الله. أسنن اليوم وغير غدا، نعم كلها أمثال ترى. حديث أبي بردة الظفري رضي الله عنه، حدثنا هارون وحدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني أبو صخر عن عبد الله بن مغيث بن أبي بردة الظفري. عبد الله بن معتب، صحيح معتب، تحرف إلى مغيث ومعقب وكذا، هو معتب. عن عبد الله بن معتب بن أبي بردة الظفري عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من الكاهنين رجل يدرس القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده. كاهنين قريضة والنظير، هم القبيلتين اللي قالهم الكاهنين. والعرب تسمي كل من يتعاطى علما دقيقا كاهنا، ومنهم من كان يسمي المنجم والطبيب كاهن، يعني إذا كان عنده دقة في العلم والعلم نفسه دقيق يسمونه كاهن. بالضاد، وقريضة بالضاء، متعاكسين. نعم يكون واحد منهم، يمكن عبد الله بن سلام ولا غيره. نعم عمرو بن الفغوى رضي الله عنه. لا عبد الله بن أبي حدرد، خلي عمرو بعدين. حديث عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنهما، حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني يزيد بن عبد الله بن قصيط عن القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد عن أبيه عن أبيه عبد الله بن أبي حدرد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم. إضم الآن موجودة في واحدة في الجنوب جهة قبل القنفذة، إضم فيها الآن ذبيان اللي في الله، وفي إضم ثانية في الساحل من جهة المدينة. نعم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثام بن قيس، فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر الأجعي على قعود له معه متيع ووطب من لبن، فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثام فقتله بشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيعه. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. ما القصة اللي قبل قليل؟ هذا أصلها إضم، يقول نقل عن حمد الجاسر والأماكن، موضع شمال المدينة من أرض جهينة، وهو مجتمع أودية المدينة، ومنه تنحدر سيول هذه الأودية إلى وادي الحمض حتى تصب في البحر الأحمر بين أم لج والوجه. نعم حدثنا يعقوب وحدثنا أبي عن عبد الله بن جعفر ابن جعفر عن عبد الواحد بن أبي عون عن جدته عن أبي عن ابن أبي حدرج الأسلمي أنه ذكر أنه تزوج امرأة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعينه في صداق في صداقها، فقال كم أصدقت؟ قال قلت 200 درهم. قال لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم واديكم هذا ما زدتكم ما عندي ما أعطيك. قال فمكثت ثم دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثني في سرية بعثها نحو نجد، فقال اخرج في هذه السرية لعلك أن تصيب شيئا فأنفي لك. انظر هنا ترى اخرج في هذه السرية لعلك أن تصيب، لكن هو يعلم أن الصحابي يخرج لله ولعلك أن تصيب فأنفي لك. يا أخي سبحان الله أخذ المال على أعمال قربات، يعني مبحث والله عميق مرة، لا بد يصير على سنن واضح وبين، وهو يعود للنية أخرج لعلك أن تصيب. نعم. قال فخرجنا حتى جئنا الحاضرة ممسين. قال فلما ذهبت فحمة العشاء بعثنا أميرنا رجلين. قال فأحطنا بالعسكر وقال إذا كبرت وحملت فكبروا واحملوا. قال وحين بعثنا رجلين لا تفترقا ولا أسألن واحدا منكم عن خبر صاحبه فلا يجده عنده ولا تمعنوا في الطلب كذا ولا أسألن، وهي معناها ولا أسألن معروفة في لغة العرب، لا أسأل واحد منكم عن صاحبه فلا أجد عنده، خلوكم سوا كل اثنين سوا، ولا تمعنوا في الطلب خلفهم. شوف التنظيم العسكري. نعم. قال فلما أردنا أن نحمل سمعت رجلا من الحاضر صرخ يا خضرة، فتفائلت بأن سنصيب منهم خضرة. هو أساس المهر بعد يفكر فيه وكذا، فقال يا خضرة الفال الزين إن شاء الله بيجينا خضرة، سيب الفال عندهم. نعم. قال فلما اعتمنا كبر أميرنا وحمل وكبرنا وحملنا. قال فمر بي رجل في يده السيف فاتبعته، فقال لي صاحبي إن أميرنا قد عهد إلينا ألا نمعن في الطلب فارجع. شوف هذه فائدة كل اثنين لا يفترقان، كل واحد يذكر الثاني ينصحه، قال كل اثنين سوء. نعم. فلما أبيت إلا أن أتبعه قال والله لا ترجعن أو لا أرجعن إليه ولا أخبرنه أنك أبيت. قال فقلت والله لا أتبعنه. قال فاتبعته حتى إذا دنوت منه رميته بسهم على جريداء متنه فوقع، فقال ادنوا يا مسلم إلى الجنة. فلما رآني لا أدنو إليه ورميته بسهم آخر فأثخنته رماني بالسيف فأخطأني. قلت تعال مسلم تعال الجنة عندي هنا، وما يقدر يتحرك الكلب. وأخذت السيف فقتلته به واحتززت به رأسه وشددنا، فأخذنا نعما كثيرا وغنما كثيرة وغنما. قال ثم انصرفنا. قال فأصبحت فإذا بعيري مقتور به بعير عليه امرأة جميلة شابة. قال فجعلت تلتفت خلفها فتكبر، فقلت لها إلى أين تلتفتين؟ قالت إلى رجل والله إن كان حيا خالتكم. قال قلت وظننت أنه صاحب الذي قتلت، قد والله قتلته وهذا سيفه وهو معلق بقتب البعير الذي أنا عليه. قال وغمد السيف ليس فيه شيء معلق بقتب بعيرها. فلما قلت ذلك لها قالت فدونك هذا الغمد فشمه فيه إن كنت صادقا. قال فأخذته فشمته فيه فطبقه. قال فلما رأت ذلك بكت. قال فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني من ذلك النعم الذي قدمنا به. تبي تأكد أن سيفه اللي هو فعلا الرجل اللي هو أقواهم، وتلتفت تقول هذا ما بتاركنا بخالطهم الآن، ما درت أنه قتل هذا. في يوم شافت الغمد معلق، هي عندها غمدة والسيف معي، قالت شمه إذا كان يركب عليه معناه أنه فعلا قتلته، فأخذت تبكي. وفي أن العربيات يسبين. نعم. أبو الغادية ما بعنده. حديث بلال. حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم بن أبي عثمان قال قال بلال يا رسول الله لا تسبقني بآمين. رضي الله عن بلال. بلال بن رباح الحبشي القرشي بالولاء أبو عبد الله أو أبو عبد الرحمن، اشترى أبو بكر من المشركين حين عذبوه على الإسلام واعتقه، فلزم النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن وشهد معه جميع المشاهد، وآخر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن جراح، ثم خرج بلال بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا إلى أن مات بالشام، وكان خازنا للنبي صلى الله عليه وسلم مع الأذان، هو اللي قال أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وكان قديم الإسلام والهجرة، وكان أولا عند أمية بن خلف، فجاء أنه كان يخرجه إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يأمر بالصخرة العظيمة على صدره، ثم يقول لا تزال على ذلك حتى تموت أو تكفر بمحمد، فيقول هو في ذلك أحد أحد لا إله إلا الله. لو إنسان يتخيل مكان بلال 5 دقائق، بطحاء مكة حرارتها غليان، تحت ظهره وفوق صدره صخرة عظيمة، هو يجلس الأيام الطوال ويقول أحد أحد سبحان الله. فمر به أبو بكر واشتراه بعبد أسود جلد وضعيف. ثم بعدين سخر الله أن رأى بلال وقد أسر عبد الرحمن بن عوف في بدر، فقال عدو الله لا رأى أمية لا نجوت النجا، أخذ عبد الرحمن يحاول يدافع عنه لأنه أسره لين قتله. وكان عمر يقول سيدنا أعتق سيدنا، وبلال سيدنا عتيق سيدنا، توفي بالشام في زمن عمر، عمره 63. لا تسبقني بأمين، إيش معنى؟ يروح يقيم برا المسجد ويقول عادي إذا فاتني تكبيرة الإحرام آمين لا تفوتني. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر المؤذن حتى يأتي. نعم. حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال قال مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخفين والخمار. الخمار هنا العمامة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.